وصحبه ومن والاه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلنا في سورة تفسير الجلالين، قل كتب عليكم الصيام، ها؟ نعم. 16 سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. كتب فرض عليكم، كل آية نقرأ يا شيخ، كل آية تقرأ الواحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب فرض عليكم القتال للكفار وهو كره مكروه لكم، يعني القتال أم قاتلة الكفار، فسرها، ليس مطلقا أن تقاتل الكفار. نعم. مكروه لكم طبعا لمشقته، يعني في طباع الناس أنه مكروه، ليس مكروه تكرهونه شرعا، لا، حينما تكرهونه في طباع الناس لأنه قتل ومشقة. وعسى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها. نقوله شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، شيئا عام، يعني إذا رجعت الأمور إلى طبائع الناس فقد يكرهون المحبوب الخير لهم الذي هو خير في المآل أو في الحال، إن الواو حال وهو خير لكم في الحقيقة وفي الحال، لكن تكرهونه لأن فيه مشقة. وعسى أن تحبوا شيئا وهو في الحقيقة أو في الحال شر لكم، لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها، يعني الشهوة الموجبة لهلاكها النفوس تميل إليها، كما في الحديث حدثة النار بالشهوات أو حفة النار بالشهوات. نعم. ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها. فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا، لأن فيه إما الظفر والغنيمة، الظفر إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر، وفي تركه الجهاد الصحيح، جهاد الصحيح لا يخلو من إحدى الحسنين، إما دنيوية وهي الظفر والنصر وما يكسبونه من غنائم، وإما لو قتل فهو شهيد، ولو لم يقتل ولم ينتصر لكن أصابه جراحات وأصابه مشقة وكذا، ففيها الأجر، فيها الأجر. نعم. وفي تركه، وفي تركه وإن أحببتموه شرا، لأنه لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر. شر منصوب بقول لأن فيه، لأن فيه، لأن فيه إما الظفر، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر. وفي تركه أي ولأن في تركه وإن أحببتموه شرا، نعم، لأن فيه الذل والفقر والحرمان والأجر. صحيح. والله يعلم، وهذا مشاهد، هذا مشاهد، لما تعطل الجهاد في الأمة صار عليها من الأعدام ما صار تسلط واستيلاء على بلدان المسلمين كفلسطين القدس. نعم. والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فبادروا إلى ما يأمركم به. هذا إذا جاء الأمر من الله ورسوله فهو خير، الحقيقة ظاهرة وباطنة. نعم. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين، وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة. هنا في الأولية أول سراياه يعني في أوائلها، في أوائل السنة. يقول عندي حاشية: لم تكن سرية عبد الله بن جحش أول السرايا، بل كانت خامستها وثامنة التحركات العسكرية. المهم أنها مقصودة في أوائل ما أذن بالجهاد، في أوائل تلك السنة، فحصل ما حصل، وليست لأنها هي أول سرية، لا. وذكر أهل السير أنهم قتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم من رجب، والتبس عليهم بأول يوم من شعبان، لأن رجب شهر حرام، فالتبس عليهم هل انتهى ودخل شعبان الحلال الحل فيه القتال، فتمسك بذلك المشركون وقال محمد وأصحابه يقتلون في الشهر الحرام اللي في آخر رجب، وهو ملتبس، وهو الذي جعلهم يقدمون عليه ظنا منهم أنه في نهاية في أول شعبان وانتهى رجب. نعم. وقتل ابن الحضرمي وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين، وقتل ابن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة، والتبس عليهم برجب، فعيرهم الكفار باستحلاله. لأن المصنف جعلها في أول الشهر، والصواب أنه في آخره، في آخر رجب في أول شعبان. نعم. فعيرهم الكفار باستحلاله، يعني استحلوا الشهر الحرام. نعم. فنزل يسألونك عن الشهر الحرام المحرم، يعني هذا سبب نزول الآية. نعم. قتال فيه بدل اشتمال، قل لهم، يعني يسألونك بدل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألونك عن قتال فيه، هذا هو البدل. و يعني المراد السؤال ليس عن الشهر ما هو، لا، عن حكم القتال فيه. نعم. قل لهم قتال فيه كبير عظيم وزراء مبتدأ وخبر وصد، هذا هو، قل لهم قتال فيه كبير، القتال فيه كبير، هذه جملة تمت، يعني كبير ماذا؟ كبير الوزر. قال مبتدأ وخبر، ها، جملة، يعني جملة، قتال فيه كبير، هذا هو. أيوة. قل لهم قتال فيه كبير عظيم وزراء مبتدأ وخبر وصد مبتدأ منع للناس عن سبيل الله، منع للناس عن سبيل الله دينه وكفر به بالله، وصد عن المسجد الحرام أي مكة، وإخراج أهله منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وخبر المبتدأ أكبر أعظم وزرا عند الله. يقول الكلمة الثانية: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، هذا يقول كلمة وصد هذا مبتدأ جملة جديدة، هذا جملة جديدة، وخبرها أكبر. يعني كل هذا، لكن والله أعلم أن يكون على هذا وصد راجع إلى فعل المشركين إذا صدوا عن سبيل الله. إذا قلنا وصد مبتدأ، يقول القتال الذي تسألون عنه كبير في الشهر الحرام، كبير، إثمه كبير، لكن الصد عن سبيل الله الذي يفعله المشركون والكفر بالله وكفر به والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه المهاجرون لما أخرجوهم منه أكبر من ذلك. لذلك المصنف أعرض هذا بصد مبتدأ، ولم يعربه على أنه معطوف على الخبر أو خبر ثاني، لأن قول قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. فالواو هنا في قوله وصد واو الابتداء، فما بعدها جملة أخرى. ولو قلنا أنها واو العطف تصبح نعم القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، وما مشى عليه المصنف أظهر، وما مشى عليه المصنف أظهر. في عندك الحاشية موجودة؟ نعم عليه؟ جميل. شوف الحاشية. يقول قوله وصد عن سبيل الله مبتدأ، قوله مبتدأ أي مع ما عطف عليه، وجملتها أربعة، يعني قوله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه، أربع جمل، خبرها أكبر. طيب، قال فأخبر عنها بقوله أكبر لأنه أفعل تفضيل وهو يستوي فيه الواحد والأكثر إذا كان مجردا من أل والإضافة. قوله وصد عن سبيل الله يشير إلى أن المسجد الحرام معطوف على سبيل، يعني قوله وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، هو أول مسجد الحرام أي وصد عن المسجد الحرام، وتبع في هذا الكشاف وغيره، يعني ستبع تفسير الكشاف، وتعقب بأنه عطف قوله وكفر به على صد، بأن عطف قوله وكفر به على صد مانع منه إذ لا يتقدم العطف على الصلة، وأجيب بأن الكفر بالله والصد عن سبيله متحدان معنا. قوله وخبر المبتدأ أكبر، تقدم أن المبتدأ صد وما عطف عليه، صد عن سبيل الله واحد وكفر به الثاني والمسجد الحرام أي وصد عن المسجد الحرام الثالث وإخراج أهله منه الرابع، يعني أربعة، خبرها أكبر. يقول عبارة السمين، يعني السمين الحلبي، أكبر خبر عن الثلاثة، يعني عن صد وكفر وإخراج، الظاهر أنها عن الأربعة، لأن كل هذه الأربعة أخبر عنها الله عز وجل أنها أكبر عند الله. طيب، هذا المحشي تابع الماتن على أصل كلامه، وأنها الواو في قوله وصد أنها واو ابتداء. ننظر في كلام غيره. القرطبي يقول قوله قل قتال فيه كبير ابتداء وخبر، واضح، لأن أي مستنكر، لأن تحريم القتال في الشهر الحرام كان ثابتا يومئذ إذ كان الابتداء، إذا كان أو إذ كان الابتداء من المسلمين. وقوله وصد عن سبيل الله ابتداء، وكفر به عطف على صد، هذا نفس كلام الجلالين. والمسجد الحرام عطف على سبيل، وإخراج أهله منه عطف على صد. ولذلك صاحب السمين الحلبي قال ثلاثة، جعلها صد وكفر وإخراج، ثلاثة. وخبر الابتداء أكبر عند الله، أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام، قاله المبرد وغيره، وهو الصحيح لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها. وكفر به أي بالله، وقيل وكفر به أي بالحج والمسجد الحرام. وإخراج أهله منه أكبر أي أعظم عقوبة عند الله من القتال في الشهر الحرام. وقال الفراء، شوف الكلام الأول الذي قال وصد مبتدأ، قاله المبرد، الآن قال القول الثاني، وقال الفراء صد عطف على كبير، فجعل كلمة وصد قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، أصبح إيش معطوف على الخبر، كبير وصد، فتكون واو عطف عند الفراء. لكن مصنف صاحب القرطبي رجح قول المبرد الذي مشى عليه الجلال السيوطي، قال الفراء صد عطف على كبير، والمسجد عطف على الهاء في به، فيكون الكلام نسقا متصلا غير منقطع، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، أي وكفر بالمسجد الحرام، هذا المعنى. وصد يقول والمسجد عطف على الهاء في به، قال ابن عطية وهذا خطأ، يعني هذا التوجيه، لأن المعنى يسوق إلى أن قوله وكفر به أي بالله عطفا على كبير، ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منها أكبر من الكفر عند الله، وهذا بين فساده. ومعنى الآية على قول الجمهور أنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلونه أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد منه كما فعلتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكبر جرما عند الله. وقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد، وكفر به والله والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجه بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي لما حنى بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. هذا ما يعني رجحه كأنه قول الجمهور على ما حكى، وعلى هذا ما مشى عليه المصنف أن الواو في قوله وصد هي واو ابتداء، فيصير المعنى على هذا الصد عن سبيل الله والكفر به عز وجل، والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من القتل الذي جرمتم به وعيرتم به. نعم. لكن بعدها ماذا يقول؟ عند الله أكبر عند الله من القتال فيه، والفتنة الشرك. اقرأ هذا. وخبر المبتدأ أكبر أعظم وزرا عند الله من القتال فيه، والفتنة الشرك منكم أكبر من القتل لكم فيه، ولا يزالون أي الكفار. فتنة هنا الفتنة المراد بها الشرك، يعني يفتنون الناس عن دينهم حتى يردوهم، سواء بالتعذيب كما فعلوا، وسواء بالإرجاف أو بالتشويه أو بإطماع الناس بالأموال إلى غير ذلك. نعم. عليكم السلام. ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى كي يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها، والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا، وعليه الشافعي. هذا قول الشافعي وأحمد، أنه لو ارتد المرتد نعوذ بالله ثم عاد وأسلم، هل أعماله السابقة تذهب هباء منثورا أم تعاد إليه؟ الشافعي وأحمد استدلوا من الآية من قوله فيمت وهو كافر، على أن يمت حال كفره هو الحال وهو كافر، فأولئك حبطت أعماله، هؤلاء الذين حبطت أعماله. أما لو لم يمت على الكفر لم تحبط أعماله، فهي مقيد الحبوط في بطلان الأعمال. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا ارتد ورجع ويعيد الحج، ومالك أيضا يعيد الحج، لأن الحج يجب في العمر مرة واحدة، فإذا ارتد ورجع إلى الإسلام يعيد الحج. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ولما ظن السرية أنهم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر نزل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله ثوابه والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. هذا من الذين آمنوا، هذا يكون له صلة بما قبله، المؤمنين الذين كانوا في السرية، ما دام أنهم آمنوا بالله وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، إنما فعلوا ذلك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، غفر لهم ما حصل ولهم ثوابهم. نعم. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك عن الخمر والميسر القمار ما حكمهما؟ قل لهم: فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير عظيم وفي قراءة كثير بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش. ومنافع للناس باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر. وإثمهما أي ما ينشأ عنه، هذا المنفع يعني يجدون فيها لهوا، هذا نوع من المنفع لكنها منفع ضارة. كذلك يحصل الكاسب أموالا والتاجر في الخمر أموالا، هذه نوع من المنفع لكنها الإثم أكبر وشد. نعم. وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر وأعظم من نفعهما. ولما نزلت شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة، يعني صار لما رأوا أن الآية ذكرت أن فيها منافع وأن فيها إثما وأن الإثم أعظم لكن ليس فيها تحريم، تورع عنها أقوام وشربها آخرون باعتبار أنها لم تحرم. ثم نزلت آية المائدة في الصريحة في التحريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. نعم. ويسألونك ماذا ينفقون أي ما قدره؟ قل: أنفقوا العفو أي الفاضل عن الحاجة، ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. هذا مفهوم الآية، قل العفو أي الزائد، العفو الزائد هذا الذي تنفقوا، لأن الله أمر بالنفقة. فقالوا: ماذا ننفق يا رسول؟ هذا من الأسئلة. قال: العفو. ما زاد مفهومه أن ما تحتاجونه لا يستحب أن تنفقوه. نعم. وفي قراءة بالرفع بتقدير هو بالرفع، ها؟ نعم. العفو ينصوب، وقول العفو قراءة يصبح الإعراب الأول العفو على تقدير فعل أي أنفق العفو، والرفع على تقدير خبر لمبتدأ محذوف هو العفو هو. أيوه. كذلك أي كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك الإشارة في كذلك والتنظير فيها، أي كما بين لكم ما تقدم يبين لكم الآيات التي نزلت وسينزل آيات أخرى لعلكم تتفكرون. فنزل في هذه نزل آيات كثيرة بعد ذلك فيها بيان الشريعة. نعم. قال تعالى: في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. في أمر الدنيا والآخرة، هذه في الدنيا والآخرة، في هل متعلق لعلكم تتفكرون، ليكون تابع الآية قبلها لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أو متعلق بما قبلها يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أي في أمر الدنيا، في الدنيا والآخرة أي في أمرها شأنها. الدنيا زائلة ومحل تكاليف، وكذلك محل نكد لا يركن إليها المؤمن، والآخرة باقية ومحل جزاء، فليستعد لها بالعمل الصالح. هذا كذا تفكر، والأمر الذي هو صائر إليه لا محالة، ليس بالخيار من الإنسان بخياره ينتقل، لا محالة من الانتقال، فأصلح النقلة إليه ويصلح ماله ومسلمه. نعم. في أمر الدنيا والآخرة فتأخذون بالأصلح لكم فيهما ويسألونك عن اليتامى ما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم يأتموا، وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج، قل إصلاح لهم. هذه السؤال لما جاء من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وإلى آخر الآيات الآمرة، فتحرج الصحابة قالوا الذي عنده يتيم له مال يحفظه له، يكون نخلاته يقطف منها أو يجد منها ويخزنه له يأكل يعطيه بقدر قدر اليتيم طعامه أو من بر طعامه، فكانوا إذا صنعوا لهم طعاما مستقلا إما يفسد إذا بقي منه شيء وإما يصبح حرج، تأكل أنت في طعامك وأنا في حرج على اليتيم وعليهم هم يعني صنع بهذا. وإن أكلوا معهم خشوا من إيش؟ من أن يأكلوا من أموالهم وعليهم الوعيد الذي في الآيات، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف العمل هذا شاق، فأنزل الله هذه الآية قل إصلاح لهم خير، العبرة بما هو صلاح لا بما هو فسد. نعم. قل إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك، وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه أي فكلكم ذلك فلكم ذلك، والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح بها فيجازي كل منهما. هذا هو المعنى، لأن ذكر قول إصلاح لهم خير في أموالهم، لا يأتي ويقول أنا ما أتصرف فيها. قال عثمان رضي الله عنه اتجروا، ويروى عن عمر اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، يعني إذا تركتموها يزكى منها حتى تأكلها الصدقة، فاتجروا فيها أعملوا لهم حتى تربح، هذا قول إصلاح لهم خير يصلح. كذلك مزارعهم، هذا من جهة. الجهة الثانية وإن تخالطوهم فإخوانكم، على هذا يكون سؤالهم يسألونك عن اليتامى أي عن أموال اليتامى من حيث الاتجار بها والإصلاح ومن والتصرف ومن حيث المخالطة في الطعام، فقال لهم في التصرف فيها إصلاح لهم خير، الإصلاح خير من الترك، لأنه قد الدابة يؤاجرها بدل ما تجلس مربوطة ما فيها مصلحة، يجعلها يتكرى وينتفع بها وأجرتها له لليتيم، وهكذا المخالطة مثل في الطعام، لكن لا يأكل يجعل الأكل من ماله. قال عز وجل ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لا تأكلها إسراف تنفق منها كذا أو تريد أن تنفقها قبل أن يكبروا وإذا بك تمتعت بها، لا، على وجه الإصلاح الذي يطيب بها أنفسهم أن يأكلوا معك، إلا في حال أن يكونوا مستقلين في بيت فيكونوا طعامهم عندهم، أمهم تطعمهم أو لهم من يخدمهم، فما لهم لهم لا تأكل إلا على سبيل الضيافة والملاطفة، وإذا قدمت عندهم وكان عندهم شيء تأكل منه، لأن هذا لا حرج لما تطيب به نفوسهم. نعم. ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه. سبحانه وتعالى. انتهى الآيات التي بعدها في ما يتعلق بالنكاح يكون في الدرس المقبل، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح أحوالنا وفقنا لطاعتك ومرضاتك، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.